السما بالطول والعرض، كان ده قدر تنزل وانا احبك، انا احبك احبك على الارض. أحبك على الأرض، خايف تندم علشان ضحيت وسبت السما ونزلت وجيت، سبت السما ونزلت وجيت، واسمعك تقول يا ريت ما كنت عشقتي ولا حبيت، واسمعك تقول يا ريت ما كنت عشقتي ولا حبيت. مشاعر بشر ليه يا قمر؟ خرج القمر من مداره والعاشق ليله بقى نهاره، وانت ما ينجم غاره قالوا بعد ما احتاروا، وانت ما ينجم غاره قالوا بعد ما احتاروا، خرج القمر من مداره والعاشق ليله بقى نهاره، وليه تغيب وتسيب نجوم السما وحدها، منين نجيب حبيب يسهر ليالي عدها، نجوم السما لوحدها يسهر ليالي عدها، طول ما انت غايب ما بيحلى يحلى السهر، راح زمان الحبايب والحب بياع وجبر. طبعك دايما تتغير من حال لحال، ساعات تبقى بدر منور ساعات تبقى هلال، طبعك دايما تتغير من حال لحال، ساعات تبقى بدر منور ساعات تبقى هلال، خايف توحشك النجوم ويفيض بيك الشوق، تسيبني أعاني الهموم وترجع في السما فوق، خايف توحشك النجوم ويفيض بيك الشوق، أعاني الهموم وترجع في السما فوق، ساعتها نفسي أشوف القمر وقت الخسوف، ساعتها نفسي أشوف القمر وقت الخسوف، وهو مختفي ومكسوف عشان سابني وغدر، عشان سابني وغدر.